إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه، كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حسني، ودي منفوسة واحدة جسمي، واحدة واحدة الأكل الوايد خايف يملى دموع وتاكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة طهورة، ودي بالآخر بتسندني. إمتى هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. ايه ده؟ انا فين؟ ما تخافش، انت بخير. ايه ده؟ انت فوق بقى يا حسن وبطل رخامة، ما كانتش خضة دي يا اخي. انا اخر حاجة فاكرها انه كان في كلب كبير قوي متوحش بيجري علي عشان يعضني. ما حصلش حاجة، روميو شد بنطلونك قطعه وانت من الخضة اغمى عليك، وبقالي ساعة عمال افوقك. بجد؟ ظلموا اللي سماه كلب، قولي عليه سلعوة، ديب، أسد، لكن كلب حرام عليكي، انت كده بتظلمي الكلاب معايا ماما. ما تبلغش بقى، مفيش أرق من روميو في الدنيا. انت ما بتشوفوش وهو بيجري علي عشان يحضني أول ما ادخل من باب الشقة؟ يا شيخة هتروحي من ربنا فين يا شيخة؟ بقى ده كلب يعرف يحضن؟ هو ساعات بيوقعني بس كله من حبه فيا. ايه ده؟ انت ايه اللي انت عاملاه ده؟ عاملة ايه؟ اللي زيك مفروض يربي عصفور كناريا، كلب لولو. لولو؟ انا اربي لولو؟ عيب عليك، انت كده بتهني. هو انا عشان بنت يبقى ربي لولو؟ خلاص يا ستي ربي اسد لو كان ده هيريحك. ما انا هربي اسد، ده في خطتي الخمسية اصلا. وطبعا بقى باستقبال سيروميو ليا واضح ان انا سقطت في كشف الهيئة للأسف. ما هو انت لما اغمى عليك روميو نفسه اتكسرت وحس بالارتباك والخجل، وبصراحة ما اعتقدش ان هو هيقدر يحبك تاني. لا انا هقدر اكسبه، انا مصمم اني اكسب وده، ولاجل لبنى ينسقي روميو. ما تيجي نتقابل على القهوة يا ابو علي، وحشني يا راجل وعاوز اشوفك. خلاص انزل استناني على القهوة وانا هلبس واجيلك على طول. انا خلاص تعبت من سمر يا حسن. مش فهمانة يا حسن، انت ليه بتقول كده؟ انا منكرش اني حبيتها وحبيت اهتمامها، بس بدأت تخنقني. عمري ما شفت حد بيتخنق من الاهتمام. الشيء لو زاد عن حده انقلب لضده، ودي اجرك الله مزودها قوي. طب ما تحاول انت كمان تعاملها بمعاملتها. ازاي يا معلم؟ اخنقها. اخنقها؟ ايوه انا قصدي تخنقوا بعض، يعني وصلها لمرحلة سيب وانا سيب. تصدق فكرة حلوة، هجربها. العب يا ابو علي. الو. ايوه يا حسن. ازيك يا حنان؟ كويس ان انت كلمتيني عشان نمرتك تبقى عندي. ضيفيني بقى على الواتساب عشان اقدر ابعتلك الصور بتاعت الشقه. ماشي يا سيدي، هعمل ايه بقى؟ البعد له احكام. تلاقيكي متضايقه قوي انك هتسيب اسكندريه صح؟ لا خالص، بالعكس انا كنت متعلقه بالمعادي اكتر. يعني مبسوطه ان انت راجعه تاني تعيشي عندنا؟ فوق ما تتخيل. على فكرة بقى الشقة اللي اختارها باسم موجودة في مكان ممتاز. انت شايف كده؟ والله مش مهم بالنسبة لي مكان الشقة، انا مهم بالنسبة لي الناس اللي هيعيشوا فيها. صحيح، ده انا افتكرت انت كنت زمان مربية كلب، فاكرة؟ رينجو، كان بيحبك قوي. ده كان كلب مطيع وقمر. بابا الله يرحمه كان بيجيب له مدرب في الأخلاق. بجد؟ ده أنا فاكره مؤدب ومتربي كده رباني يعني. ليه؟ انت ناوي تجيب كلب ولا ايه؟ لا كلب ايه؟ اصل الكلب بتاع البنت اللي انا ناوي اتجوزها مش بيطقني خالص، هيبوظ الجوازه منه لله. لا خلاص، هجيب لك رقم تليفون مدرب كلاب بيشكره فيه قوي، وهو هيقول لك تعمل ايه معاه وازاي تكسب. والله يبقى كتر خيرك. يا نونا اقعد يا هيما هنا ثواني. حامد شيل الادويه دي، تاريخ صلاحيتها انتهى. ايوه يا هيما انا فضيت لك اهو. ايه يا ست المخطوبه، ما بقيتش تتصلي ولا تخرجي معانا؟ خلاص خطيبك خد كل وقتك؟ مشغولة بس شوية في توضيب شقة الزوجية. ده لسلكي يعني ولا ايه؟ مع حسن. وحسن ده يطلع مين؟ مش هتصدق الصدف، حسن كان صديق الطفولة ودلوقتي بقى مهندس ديكور اللي بيخلص شقتي انا وباسم. واضح انك هتنسينا خلاص، انت بترجع للتاريخ وهتسيب الحاضر. التاريخ والحاضر دايما بيكملوا بعض وما يقدروش يستغنوا عن بعض ابدا. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك جيمي مدرب الكلاب. مساء النور. اتشرف بليس. مع حضرتك حسن. اهلا وسهلا يا استاذ حسن. اهلا بيك يا فندم. ممكن تشرح لي مشكلتك ونوع الكلب اللي عاوز تدربه؟ انا البنت اللي عايز اتجوزها عندها كلب متوحش قوي، نوعه دوبرمان، وانا بصراحة عايز اكسبه. تقدر تقول لي اكسبه ازاي؟ انا هقول لك، اقرب طريق لقلب الكلب معدته. حضرتك هتجيب عض وتهدي بيه. وتفتكر ده هيجيب نتيجة يا جيمي؟ طبعا. أي استفسار تاني؟ لا متشكرين يا جيمي، ألف شكر. إيه ده؟ حسن؟ أنا، وآسف إن أنا جيت من غير معاد. ولا يهمك، إيه اللفة اللي في إيدك دي يا حسن؟ دي ماسورة من اللي قلب روميو يحبها عشان روميو يرم عظمه. إيه ده إيه ده؟ أنت مجنون؟ أنت عايز تجيب له فيروس سي؟ المواسير دي لازم تتعقم وتتغسل كويس ويتحط عليها كمان بهارات عشان روميو يرضى ياكلها. انت عايزه تفهميني ان روميو البوبي ابن البوبي بياكل احسن من البني ادمين؟ انا كلبي متربي على الغالي، ليه تطعيماته واكله. طب ادخلي سوي له العظم وكتري الشوربه، يمكن احب ادوق يعني، ماليش نفس ولا ايه؟ بص يا روميو، بص حسن جاب لك عظم. امسك يا روميو. ايه ده؟ روميو خطف العظم. بص يا حسن، ده مبسوط بالعظم قوي اهو، خلص الاكل وشبع. عد الجمايل بقى سي روميو. ها انت هتزله يا حسن؟ وانا اقدر ازله برضو، ده روميو ده الغالي، ده لو طلب حتة من لحمي هقطع وحمرها له. عجبك كده؟ كلامك مش عاجبه، روميو مش بيحب الافوار على فكرة. ايه ايه يا روميو؟ يا روميو امسكيه كويس، امسكيه جامد. روميو روميو فك مني، اجري يا حسن. مالك يا حسن؟ ايه مش على بعض كده ليه؟ روميو يا بابا، روميو جبت له عظم عشان يحبني، اكل العظم كله وبرضه هجم عليا، ما طمرش فيه العيش والعظم اللي بقى بينا. شفت بقى انا ابوك من امتى وعمرك ما دخلت عليا بعظمه. انا عيوني ليك يا بابا، بس انا عايز اكسب ود الاخ روميو الاول. بس انا عندي طلبك، هات له موزه، الموزه هتجيب راسه الارض وتخليه خاتم في صباعك. تفتكر هتجيب نتيجه معاه؟ طبعا يا ده حسن، الموضوع ده دايما محسوم لصالح الستات. ايه اللي انت جايبه ده يا حسن؟ دي اسم الله على مقامك عروسه سي روميو، اسمها ليندا. اعتبريني خطبة كلاب بعد الظهر عشان خاطر سي روميو بس. انت اتجننت يا حسن؟ جايب كلبة بلدي بيئة لروميو؟ انت كده بتهينه وبتبوظ نسله. ايه ده؟ يا الطبقية وصلت للكلاب كمان؟ مالها الكلاب البلد يا ست هانم؟ انتوا كده دايما عندكم عقدة الخواجة، شجعي صناعة بلدك وجوزيه المصري. حسن استنى، ايه ده؟ انت جايب له كلب مش كلبة. كلب؟ كلب ازاي يعني؟ دي اسمها ليندا، انا مأجرها له بمية جنيه. وكمان مأجرها له؟ انت فاكر ذوق روميو رخيص قوي كده في الكلاب؟ انا فرحانة انهم نصبوا عليك على فكرة، وادي روميو من غير لجام عشان تعرف الفرق ما بين الكلب البلدي والكلب الدوبرمان. اتفضل خد كلبك واطلع بره، انت اهنتني انا وروميو اهانة لا تغتفر. انا لو خرجت من الباب ده انا وليندا، انا مش هرجع هنا تاني ابدا. مش لما يطلع اسمه ليندا اطلع برا. استنى. ايه عايزة ايه تاني؟ خد كلبك في ايدك وانت ماشي. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عصران، محمود عمر، احمد محسن. بحلم بيه انا بحلم بيه، خطة حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد اطلع واخد مقلب فيه، انت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا بفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.